بعدك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر اكتر ده انا ياما اتحملت عشانك وانت ولا هنا بعدك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر اكتر ده انا ياما اتحملت عشانك وانت ولا هنا خلاص اعتبر وقت محناش نافعين لبعض ولا الكلام يطلع اوام وبيتنسى لو سهل عليك تقول كلام ملوش حلول انا سهل اسيب اللي يسيب قلبي بس خلاص اعتبر وقت محناش نافعين لبعض ولا الكلام يطلع اوام وبيتنسى لو سهل عليك تقول كلام ملوش حلول انا سهل اسيب اللي يسيب قلبي بأسى هدي ببعدك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا اسمع للناس وهسيبك بكرة الأيام هتجيبك لكن يا خسارة ساعتها مين هيحس بيك هو اللي يبيع بالسهل ينفع وياه نتساهل فعلا ما أنا اللي أستاهل لما من تبيك اسمع للناس وهسيبك بكرة لكن يا خسارة ساعتها مين هيحس بيه هو اللي بيع بالسهل ينفع وياه متساهل فعلا ما انا اللي استاهل لما امنت بيه على ايه اجرح كرامتي علشان تصحي غيرتي بس النهاردة لا يمكن ارضى عيش كده ليه فاكر مهما تعمل انا هتحمل واكمل انا مش ملاك اصبر معاك بالشكل ده على ايه اجرح كرامتي علشان تصحي غيرتي بس النهاردة لا يمكن ارضى عيش كده ليه فاكر مهما تعمل انا هتحمل واكمل انا مش ملاك فتصبر معاك بالشكل ده هديت ببعدك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا حملت عشانك وانت ولا هنا هدي ببعدك طب وانا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر اكتر ده انا ياما اتحملت عشانك وانت ولا هنا